احنا كان في احد الاخوه امبارح اتصل وانت في الحمام، اسمه زياد العطعوط. شو اسمه؟ زياد العطعوط. عن صعود العطعوط عن صعود بيقول ان اخوه دعس كافر عليه صيام. ما ادري الان، الظاهر انه عليه، لكن داري. بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر، وحول السؤال السابق هذا قتل خطأ من جهة، من جهة ثانية ما في هنا قصاص. نعم، يعني هنا ما في قتل بقتل. نعم، وإنما هنا قتل خطأ. نعم. طيب، تأكيد لجوابكم إذا بوجهة أخرى، اللي هو حول هل يفرق ما بين إذا كان هذا ذمي يدفع الجزية أو لا؟ نعم. قتل الخطأ، من قتل ذميا خطأ فديته على النصر. نعم. لكن عليه دية ولا ما عليه دية؟ هنا بالنسبة للدعس اللي عم يسأل عنه. نعم. طيب شيخ، تقولون على النفس هذه الصورة ما تستخرج، يعني ما يقال أنها خطأ وأن عليه دية النصف؟ بعد دراسة، لأنه هي قضية خاصة. أيوه.